سؤال شيخنا، مرة كنت في مكان عام واحد بيصلي صلاة يعني منفرد، بس بيصلي جهرا صلاة مغرب، إجوا اثنين صف ورا، هو كان في الركعة الثانية صف ورا وكمل صلاة الجماعة، شايفين صلاة الجماعة في هذا، وكان نوع منفرد. نعم، تجد صلاة كان في فرق بين كون هذه الصلاة في مسجد صلي فيه فلا تشرع الجماعة الثانية بأي صورة من الصور، أو كانت هذه الصلاة خارج المسجد فلا شيء فيها وهي جائزة. جائزة جماعة. أي يعني هي إذا صليت سواء في المسجد أو خارج المسجد الصلاة من حيث هي الصلاة صحيحة، لكن إذا صليت في المسجد بعد الجماعة الراتبة تكون مكروهة. بعد الجماعة الراتبة تكون مكروهة. أما إذا صليت في البيت أو في الدكان أو في أي مكان ما في، يكون أفضل هذه الصلاة من أن يصلي وحده. حتى لو نوى منفرد وكمل معاه جماعة كمل جماعة. نعم. يعني بعد الفريضة إذا صليت جماعة وأنا حضرت المسجد من الأفضل أن أصلي منفردا. نعم. ما أعمل جماعة ثانية. نعم. زي ما بيعملوا يعني. لا مو مشروع. وين مثلا يعني بيجي متأخرين بيعملوا جماعة ثانية، هاي غير جائزة. أبدا. في سؤال شيء ولا في عندي؟ خلاص أنا. الله. هي إلك يا مضيف. يا رب. هي إلك الحياة والله. واحنا على شرفه. الله يحييكم يا اخي، وانا لعلي اسال يعني في حد اسال اضعف مني هذه الليله. جزاكم الله خير. الحمد لله الذي جزاكم الله خير. علينا وعليكم.